بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سبباً ويذكر الآخر سبباً آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعاً أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجملها منقولة عنه بالتواتر. وقد تبين أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من السلف: إن الحكمة هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة التي تسمى القاعدة المراكشية، لأنها جواب عن سؤال، والسائل من بلدة مراكش، والسائل يسأل عن إثبات الصفات وإثبات العلو، علو الله على عرشه، هل هو حق أو ليس بحق، وأن اثنان تنازع. فقال بعضهم: يجب على الإنسان أن يقر بربوبية الله، وليس له أن يبحث عن العلو ولا عن إثبات الصفات. وقال الآخر: يجب على إثبات الصفات، أيهما المصيب؟ فأجاب المصيب الذي قال: يجب إثبات الإيمان إثبات الصفات وإثبات العلو على العرش. وقال أجاب رحمه الله، أجاب الشيخ الإسلام بأنه يجب على جميع الخلق أن يقروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن العزيز ومن السنة المطهرة، ومن ذلك يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته، ومن ذلك العلو على العرش، وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فمن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن تصدق الله في أخباره، وقد أخبر الله في القرآن نفسه بأنه عليم سميع بصير، وبأنه على العرش، بأنه استوى على العرش، وأخبر عنه رسوله، فلا بد من الإيمان بذلك. وكذلك أيضا مما جاء في الكتاب والسنة الذي تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن وبيان معانيه، وأن الصحابة تلقوا ألفاظ القرآن ومعانيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة في هذا، وأن الصحابة كانوا لا يتجاوز 10 آيات حتى يتعلموا معانيها والعمل بما فيها، وأن ابن عمر أقام وهو من أصغر الصحابة أقام في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة، وبين أن هذا معلوم من وجوه متعددة، ذكر وجوها وزاد عليها المؤلف في درء العقل وبيان تلبس الجهمية إلى 12 وجه. ثم أجاب عن سؤال، وهو أنه إذا كان الصحابة تلقوا معاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اختلفوا فيه، كيف اختلف الصحابة وهم تلقوا المعاني كما تلقوا الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن الاختلاف الذي ثابت عن الصحابة وعن أئمة التابعين لا يخرج عن وجوه 3. الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن المعنى عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، والمسمى واحد والعبارة مختلفة. مثلا أسماء الله وصفاته: الله سبحانه وتعالى هو الإله هو المعبود، وله صفات متعددة، له أسماء متعددة من أسماء الرحمن والرحيم والعليم والقدير والسميع والبصير، وهو سبحانه وتعالى واحد هو الإله. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام له أسماء متعددة: أحمد ومحمد وحاشر ومقفي، وهو واحد وهو الرسول. والقرآن له أسماء متعددة: البيان والشفاء والهدى، وهو لمسمى واحد. وكذلك غيره كذلك غيره مسميات من ذلك أيضا السيف له 300 اسم مهند وكذا والفراء والأسد له 500 اسم وهكذا وهو مسمى واحد فلا غرابة فيها. والنوع الثاني أن يعبر عنهم عن تفسير من تفسير الاسم ببعض أنواعه يذكر البعض والبعض يذكر بعض أنواعه ومثلا لهذا مثال الأعجمي الذي سأل عن معنى لفظ الخبز أعجمي سأل عن معنى لفظ الخبز ولا يدري فماذا تأتي له برغيف فتقول هذا الخبز يعني هذا مثال وليس المراد أن الخبز هو هذا مثال جنس. فكذلك الصحابة يفسرون المعنى بتفسير فمن فسر الظالم لنفسه المقصر ببعض الواجبات بعضهم فسره بالبخيل بعضهم فسره بالذي يصوم عن الطعام ولا يصوم عن الآثام والمعنى واحد. والوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول ومن الممكن نزولها لأجل السببين. وبهذا يتبين أن الاختلاف ثبت عن الصحابة عن التابعين ليس اختلاف تناقض ولا اختلاف تضاد ولكنه اختلاف متوافق. فالوجه الثالث الذي وقفنا عليه أن يذكر أحدهم أن أحد المفسرين لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول ومن الممكن نزولها يعني الآية لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين مرة لهذا ومرة لهذا. قال المؤلف رحمه الله وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه يعني اختلاف السلف إنما اختلاف تنوع الاختلاف يسمى نوعان اختلاف تضاد وتناقض هذا هو المذموم والثاني اختلاف تنوع اختلاف التنوع هذا هو أن يكون كل من المختلفين على حق وكل من المعنى على حق مثل الاختلاف في الاستفتاحات الاستفتاح في الصلاة جعدة استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره هذا أفضل استفتاح في ذاته هو الذي كان يعلمه عمر رضي الله الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم واختاره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عمر رحمه الله وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته لأنه كله ثناء على الله. هناك استفتاح آخر أصح منه ما رواه الشيخان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اطهر من خطاياي كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس اللهم اصلي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. استفتاح في صلاة الليل كما في حديث عائشة عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح إذا قام من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاح طويل في صلاة الليل استفتاح ابن عباس كله حق إذا أتيت بهذا أو بهذا أو بهذا حق. وكذلك الاختلاف في الأذان أذان بلال 15 جملة التكبيرات 4 الله أكبر الله أكبر والشهادتان 4 هذه 8 والحيعلتين 4 هذه إيش 12 والتكبيرتين 2 14 والتهليل 15 هذا استفتاح بلال. استفتاح بمحذورة 19 جملة علمه النبي صلى الله عليه وسلم بمحذورة يؤذن به في مكة وهو أن يزيد الشهادتين يكون 8 4 سرا و4 جهرا وهو يسمى بالترجيع. المؤذن يقول مثلا في نفسه بينه وبينه سر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 4 ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سمي ترجيع لأنه يرجع إليها مرة أخرى. هذا نوع هذا صحيح ولا صحيح 15 جملة أذان بلال وهذا 19 جملة كله حق. هل هذا اختلاف تضاد؟ لا لكن أفضل أذان بلال لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التشهد له أنواع فهذا يسمى اختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد والتناقض هذا هو المذموم كقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد هذا اختلاف مذموم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هذا اختلاف المذموم. أما الاختلاف الذي يكون كل من المختلفين معه حق هذا يسمى اختلاف تنوع. فكذلك الاختلاف في التفسير اختلاف الصحابة اختلاف التابعين اختلاف تنوع كله حق ليس اختلاف تضاد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا باختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر. يعني الاختلاف في بعض المسائل الصلاة والزكاة والصيام الأصل صحيح أصل متفق عليه أصل السنة الصلاة والزكاة والصيام كل ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقول عنه بالتواتر لكن إنه الاختلاف في بعض التفصيلات. قال وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة هي السنة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة والحكمة هي السنة. وقد قال غير واحد من السلف إن الحكمة هي السنة. نعم، وهذا مروي ذكر في الأثار الطبري في تفسيره عن السلف أن الحكمة هي السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه السنة، دل على أن السنة وحي ثاني. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث رواه أبو داود في السنة، رواه الإمام أحمد والطحاوي وابن حبان كما ذكر المحقق، رواه جمع، وهو حديث صحيح، صحاح ابن حبان وصحاح الألباني. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الكتاب القرآن، ومثله معه السنة. قال المؤلف رحمه الله: فما ثبت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فعلينا اتباعه، يجب علينا اتباع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن. يعني سواء هل ثبت في القرآن ولو لم نفهمه يجب علينا أن نؤمن به ونعتقد أن معناه حق، سواء علمنا المعنى أو لم نعلم، سواء قيل إنه في القرآن أو في السنة، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به وتصديقه. قال: كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، واتفقوا عليه، هذا مجمع عليه، والإجماع مستند إلى نص، ما أجمع عليه الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم يجب علينا، يجب اتباعه، وهو مستند إلى نص. ولهذا قال: فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنهم ما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم في الكتاب والسنة. يعني سواء كان هذا الذي أجمعوا عليه منصوص عليه له نص من السنة لكن ما بلغنا هذا النص، أو إنهم استنبطوه باجتهادهم، استنبطوه واستخرجوا باجتهادهم، علينا أن نتبعهم لأنهم معصومون عن الخطأ، لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، العلماء ما يجتمعوا على ضلالة، جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الصحابة، أن الأمة لا يمكن تجتمع على ضلالة. قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا فيه دليل على وجوب اتباع المؤمنين فيما أجمعوا عليه، وأن من خالف المؤمنين فهو متوعد بهذا الوعيد، يوليه الله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. فصل: فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه: أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات، تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وقوله: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم، وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فذكر السماء دون الأرض ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها كما ذكر في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ويخبر عن من عنده بالطاعة كقوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العند موجب فتح الجيم موجب قلنا إن الثمرة والنتيجة والموجب بالكسر السبب والمقتضي هنا المراد هنا النتيجة نتيجة العند. نعم. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. وقد قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك رادا على الكفار المستكبرين عن عبادته وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. نعم. هذا الفصل شرع فيه المؤلف رحمه الله بالجواب وما قبله مقدمة لأن السائل سأل هل يجب إثبات الصفات والعلو لله وعلوه على العرش أو لا يجب فأتى بمقدمة وقال إنه يجب على كل إنسان أن يؤمن ويقر بما جاء في الكتاب والسنة هذا واجب على الخلق جميعا الجن والإنس عليهم أن يؤمنوا ويقروا ويعترفوا ويؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة ويصدقوا الأخبار وينفذوا الأحكام وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن لم يؤمن ويقر ويعترف ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة لا تصح من شهادة أن لا إله إلا الله ولا تصح من شهادة أن محمد رسول الله لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله تصديق الأخبار التي أخبر الله بها ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديق الأخبار التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام كما أن من تحقيق ذلك امتثال الأوامر تنفيذ الأحكام تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. ومن الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة الإخبار عن الله بأن له أسماء الحسنى وصفات العلى أخبر عن نفسه بأنه العليم والسميع والبصير والقدير والملك والقدوس والسلام يجب الإيمان بها أخبر بأنه على العرش المستوى على العرش يجب الإيمان بذلك. فمن لم يؤمن لم يحقق شهادة أن محمد رسول الله. كل هذا مقدمة. ثم قال فصل إذا تبين ذلك ذلك الإشارة تعود إلى أي شيء تعود إلى أن تصديق الأخبار تصديق الأخبار أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم من تحقيق شهادة أن الله وأن محمد رسول الله وأنه لا يصح الإيمان إلا بها. إذا تبين هذا وأنه يجب على كل إنسان أن يصدق الله في أخباره ويصدق الرسول في أخباره فيجب على المسلم إثبات العلو لله لأن الله أخبر أنه في العلو هذا من الأخبار. فمن لم يثبت العلو لله عز وجل فإنه لم يصدق الله في أخباره. ولهذا قال فإذا تبين ذلك إذا تبين أنه يجب على الإنسان أن يصدق الله في أخباره ويصدق الرسول في أخباره فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه. الوجه الأول أن يقال أحدها أن يقال إن القرآن الكريم والسنن المستفيضة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. فكيف لا يؤمن الإنسان بذلك؟ القرآن مملوء من النصوص التي فيها إثبات العلو لله والسنة مملوءة بإثبات العلو لله وإثبات الصفات. السنة المستفيضة والسنة المتواترة وغير المتواترة كلام السابقين كثير في إثبات العلو لله وكلام التابعين كثير وكلام سائر القرون الثلاثة كثير مملوء بأي شيء بإثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات حتى إن أفراد الأدلة التي تدل على أن الله في العلو تزيد على ألف دليل كما ذكر العلامة ابن القيم. يعني أفراد الأدلة تزيد على ألف دليل أن الله تعالى في العلو فوق المخلوقات فوق العرش أفرادها تزيد على ألف دليل. لكن هذه الأفراد لها قواعد كل قاعدة مثلا من القواعد أن الله أخبر أنه استوى على العرش في سبعة مواضع سبعة أدلة تحت قاعدة واحدة. أخبر الله أنه استوى على العرش في سبعة مواضع في سورة الأعراف في سورة يونس في سورة الرعد في سورة الفرقان في سورة السجدة في سورة الحديد في سورة طه. كل هذه المواضع إيش فيها؟ أن الله أخبر بأنه استوى على العرش وأتى بعلى التي تدل على العلو. في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس كذلك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شيء إلا بعده. في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. في سورة الرعد الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الفرقان ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في سورة السجدة قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة طه الرحمن على العرش استوى. إذن الأدلة التي تدل والنصوص التي تدل على أن الله استوى على العرش على أن الله فوق خلقه وفوق عرشه أفرادها أفراد الأدلة أحد تزيد على ألف دليل أفرادها، لكن لها قواعد تجمعها. كل نص فيه أن الله استوى على العرش يدل على العلو، وهذا في سبعة مواضع. كل نص فيه العلو وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، كم فيه أفراد؟ أفرادها كثيرة، يدل على إثبات العرش. كل نص فيه أن الله في السماء، آمنتم في السماء، يدل على الله عرش. كل نص فيه الصعود، الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، يدل على علو الله على العرش. كل نص فيه الرفع، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، يدل على العلو، لأن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. كل نص فيه النزول منه يدل على العلو، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، منزل من ربك، والنزول يكون من أسفل إلى أعلى. كل نص فيه السؤال عن الله، عن الله بأين، يدل أيضا على العلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله قالت في السماء. إذن الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها المؤلف على إثبات العلو لله أن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء يعني كثير بما فيه إثبات العلو لله على عرشه، بنوع واحد ولا بأنواع؟ قال بأنواع من الدلالات. الاستواء على العرش، الإخبار بأنه استوى على العرش هذا نوع، الإخبار بأنه في العلو وهو العلي العظيم هذا نوع، الإخبار بالصعود إليه هذا نوع، الإخبار برفع الشيء إليه هذا نوع، الإخبار بتنزيل الشيء منه هذا نوع، الإخبار بأنه في السماء هذا نوع، وكل نوع تحت أدلة. الإخبار عن الله بأين كما قال جل أين الله هذا نوع، الإخبار برفع اليدين إليه في الدعاء هذا نوع. ولهذا قال المؤلف بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات، ثم أراد أن يذكر الأنواع، رقم الأنواع. قال: تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا نوع، حط لي رقم واحد. قال: وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع من كتابه، وعرف أنه في سبع سور: سورة الأعراف والرعد والفرقان والسجدة والحديد وطه، كلها في خبر الله أنه استوى على العرش، وآتى بآلة على التي تدل على العلو. وتارة يخبر بعروج السماء وصعودها وارتفاعها إليه، هذا نوع، رقم اثنين. هذا نوع، كل نوع تحت أفراد. تارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، مثل إيش؟ قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، هذا دليل. والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا بالصعود، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، هذه كل أنواع. ولهذا مثل من قال كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، يعني عيسى، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، عيسى، والرفع يكون من إيش؟ من أسفل إلى أعلى. تعرج الملائكة والروح إليه، العروج يكون من أسفل إلى أعلى، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. هذه أنواع، كم نوع مضى الآن؟ وتارة يخبر بنزولها منه، هذا أيضا نوع، مثل إيش؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، منزل، والنزول يكون من أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل، دل على الله في العلو. قل نزله روح القدس من ربك، نزله من الله، من أعلى إلى أسفل، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنها منزل في نزلها من أو من عنده، منزل من ربك، منزل من عنده، منزل من ربك أو منزل منه، منزل من ربك أو منزل منه، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، بمعنى واحد. الرابع: وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، وهذا تحته أفراد، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش، لو الله تعالى أعلى ما العلو وهو ما فوق العرش، وقوله: وهو العلي العظيم، هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، كلها داخلة فيها. بعد النوع الذي بعدها: وتارة يخبر بأنه في السماء، تارة يخبر بأنه في السماء، هذا نوع من أنواع الأدلة التي تدل على أن الله في العلو، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والمراد بالسماء هنا العلو، وفيه الظرفية، في السماء يعني في العلو، وكل شيء فوق رأسك فهو في العلو، والله تعالى أعلى العلو وهو ما فوق العرش. وإذا أريد بالسماء الطباق المبنية فتكون في معنى على، أأمنتم أيمن على السماء، والأصل أن فيه الظرفية على بابها، أأمنتم من في السماء يعني في العلو، وإذا أريد بها الأجرام تكون في معنى على، أأمنتم من على السماء، أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا مثال. مثال الثاني: أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، قال: فذكر السماء دون الأرض، أمنتم ما في السماء، لأن السماء في العلو، ذكر السماء دون الأرض، ولم يعلق ذلك بذلك ألوهية وغيرها كما علق في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنا أمنتم ما في السماء ما ذكر الأرض ولا ذكر الألوهية، لكن في قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معنى إله يعني معبود، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، لأنه معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أدلة الجهمية الذين أنكروا علو الله عرشه وقالوا أنه في السماء وفي الأرض وفي كل مكان، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذه من الأدلة التي ذكرها الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وقال هذه وجدوا ثلاث آيات شبهوا بها، ومن هذه الآية معناها هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس معناه أن ذاته في الأرض، لا، المراد هو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله معبود، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات والأرض، فيها كلام للمفسرين من العلماء، من قال وهو الله في السماوات يقف، ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وليس المراد أنه في الأرض ذاته، لا، أنه في السماء، هذا متعلق بالعلم. وفيها أيضا أقوال أخرى، ومن الأدلة من السنة أن الله في السماء قول النبي صلى الله عليه وسلم للجار: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا رواه البخاري ومسلم الشيخان، وأنا أمين من في السماء، المراد من في السماء العلو، والله تعالى له على العلو وهو العرش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أين الله؟ قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث رواه مسلم، سأل عن الله أين؟ قالت: في السماء، فشهد لها بالإيمان وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة، هذا أيضا نوع آخر، نوع من الأدلة، نوع آخر من أدلة عن الله في العلو، وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. قوله ومن عنده هنا يعني من عنده في العلو، ولو كان المراد بالعندية هنا، لو كان كما يقول الجهمية أنه في الأرض، لما كان هناك فائدة للتخصيص، لصار كل ما في السماوات عنده لو كان في الأرض، لكن قال وله ما في السماوات والأرض، ثم قال ومن عنده هم الملائكة الذين في العلو لا يستكبرون عن عبادته هنا. فإذا جعل بعض الخلق عنده دون بعض دل على أن مراد العلو، لأنه لو لم يرد بالعلو، لو كان في كل مكان لصار السماوات والأرض كلها معه، كلها عنده، لصار الملائكة والسماوات كلها عنده، لكن لما خصص بعض المخلوقات بأنها عنده دل على أنه في العلو، ويخبر عمن عنده بالطاعة، ولذا قال لا يستكبرون عن عبادته، من عنده وهم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، والملائكة في السماء في العلو، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بيّن المؤلف رحمه الله موجب العندية، فقال: فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك، لكان كل مخلوق عنده ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له حامدا. يعني لو كان المعنى موجب له من في السماوات والأرض، يعني كل من في السماوات والأرض داخل تحت قدرته ومشيئته، لكان كل مخلوق يدخل عليه حتى الملائكة، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته، والله تعالى أخبر أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، بينما الكفرة استكبروا عن عبادته. فلو كان العندية موجب العندية معنى عاما، وله من في السماوات والأرض، يعني كل من في السماوات والأرض داخل تحت قدرته ومشيئته، وكذلك من عنده من الملائكة، لصار كل الناس لا يستكبرون عن عبادته، لكن خص من عنده لا يستكبرون عن عبادته، فدل على أن الكفرة استكبروا عن عبادته، ومن عنده وهم الملائكة في السماء لا يستكبرون عن عبادته. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة صاغرين، هذا اللي استكبروا عن عبادة الله، والملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله. قال: وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك رادا على الكفار المستكبرين عن عبادته، ردا عليهم، قال: الكفار يستكبرون عن عبادته، ومن عنده وهم الملائكة في السماء لا يستكبرون عن عبادته. قال: وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة، يعني لا يستطيع الإنسان يحصي هذا إلا بكلفة. الآن كم ذكر من نوع الآن؟ ها؟ ستة. وذكر ابن القيم في النونية الكافية ما يقبل 21 نوع في الكافية الشافية ساقها 21 طريقة من الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق السماوات على عرشه في الكافية الشافية. وكل هذه الأدلة ضرب بها الجهمية والمعتزلة عرض الحائط وأنكروها، كل الأدلة هذه ضربوا بها عرض الحائط وأنكروا علو الله على عرشه، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، نعوذ بالله. الذين أنكروا العلو قدماء الأشاعرة يفسرون العلو بالقدرة، لكن المتأخرون منهم وكذلك المعتزلة والجهمية طائفتان، الذين أنكروا العلو كل هذه ضربوا بها عرض الحائط الجهمية، وقالوا إن الله مختلط، بعضهم الطائفة الأولى قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات ممتزج بها وهو في كل مكان، حتى قالوا إنه في بطون السباع وأجواف الطيور وفي كل مكان، والأماكن قدرت على الله عما يقول علوا كبيرا. وقالوا إن كيف موجود؟ قالوا ما تراه، مثل الهواء في كل مكان، نعوذ بالله. وهذه الأدلة كلها ضربوا بها عرض الحائط، وقالوا إن هذه الأدلة باطلة تبطلها نصوص المعية في قوله وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قالوا هذا يدل على أن الله مختلط بالمخلوقات. المعية، المعية المطلقة المصاحبة كما سيأتي، لا تدل على الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة. العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أين هو؟ يعني مصاحب لنا، ولا تدل على الاختلاط والامتزاج. فهم فهموا فهما سقيم، وفهموا من نصوص المعية أن الله مختلط بالمخلوقات، وضربوا بالنصوص اللي ألف أكثر من ألف دليل، ضربوا بعرض الحائط وأبطلوها، وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات وفي كل مكان، نعوذ بالله. والطائفة الثانية من الجهمية المتأخرون أنكروا العلو، وقالوا إن الله وصف الله بأي شيء؟ بسلب النقيضين، سلب النقيضين أشد من أولئك. قالوا لا فوق ولا تحت، أين هو؟ يقول لا فوق ولا تحت، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل به. أين يكون؟ ها؟ وين يكون؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا منفصل عنه. ها؟ لا، أشد المعدوم، ممتنع، مستحيل. هذا يسمى مستحيل، سلب النقيض مستحيل. ما قاعدة عند العقلاء جميعا، هذه المسألة عقلية، لا يجوز سلب النقيضين عن الشيء عقلا، لا يجوز. النقيضان ما هما؟ هما الوصفان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا يقال لهم نقيضان، مثل الوجود والعدم، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يجتمع، لا تقول زيد موجود معدوم في وقت واحد، ما يمكن، ما تجمع بين النقيضين. إذا قلت موجود انتفى العدم، وإذا قلت معدوم انتفى الوجود. ولا تسلب النقيض، تقول زيد لا موجود ولا معدوم، ما يمكن. إذا قلت لا موجود ثبت العدم، وإذا قلت لا معدوم ثبت الوجود. فالنقيضان قاعدة عند العقلاء، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم تثبت واحد فقط أو تنفي واحد. أما تنفي الاثنين أو تثبت الاثنين هذا لا يمكن، مستحيل، عقلا ولا شرعا؟ عقلا، دي مسألة عقلية. النقيضان هما الوصفان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الوجود والعدم، مثل الحياة والموت، مثل العلم والجهل. فهم يقولون عن معبودهم قبحهم الله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جهل. هذا ما يمكن، سلب النقيضين. الشيء إما أن يكون حي وإما أن يكون ميت، إما أن يكون موجود وإما أن يكون معدوم، واضح؟ فهؤلاء الملاحدة اللي جاءوا المتأخرون سلبوا النقيضين عن الخالق، قالوا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا فوق ولا تحت، ولا عالم ولا جهل، ولا سميع ولا أصم، ولا بصير ولا أعمى، ولا كريم ولا بخيل. وش يكون؟ سلب النقيضين. وهم طائفتان، طائفة قالوا إنه مختلط المخلوقات، وطائفة قالوا سلب النقيضين، والطائفة الثانية أشد. وتأولوا هذه النصوص التي فيها أن الله في العلو، أن الله، قالوا هذا المراد بها علو المكانة والمنزلة والقدر والجاه، إن الله في السماء يعني مكانة عالية، وله في كل مكان ذاته، فسروها بعلو المكانة، وفسروها بنوع آخر وهو علو القهر والسلطان والغلبة، في قول فرعون، قال الله عن فرعون أنه قال وإنا فوقهم قاهرون. وأهل السنة والحق يقولون إن الله موصوف بالعلو بأنواع الثلاثة، العلو ثلاثة أنواع، علو الذات ذاته عليا وفوق العرش، علو المكانة والعظمة والمنزلة، والثاني علو القهر والسلطان. قال العلامة القيم رحمه الله والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. الفوقية كم نوع؟ العلو ثلاثة أنواع، علو الذات وعلو القدر والجاه والمنزلة وعلو القهر والسلطان، كلها ثابتة لله. أهل البدع أثبتوا نوعين وأنكروا نوع. ما الذي أثبتوه؟ أثبتوا علو المكانة وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات، والنزاع بينهم وبين السنة في علو الذات. هذه النصوص التي تثبت العلو بماذا فسرها أهل البدع؟ فسروها بعلو المكانة وعلو القهر والسلطان. أما علو الذات لا، قالوا الرب ليس ذاته علية، بل هو مختلط المخلوقات أو مسلوب عنه النقيضين، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وأجابوا عن حديث الجارية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية جارية سوداء لما لطمها سيدها وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخاف، قال يا رسول الله اعتقها، قال له النبي لو لم تفعل لفحتك النار. جارية مسكينة، جارية أعجمية ترعى الغنم، فجاء عدد الذئب وأخذ واحدة منها، فرآها سيدها فضربها، قال لماذا تركي يأكل الذئب واحدة؟ مسكينة ما استطاعت تخلص منها. فقال يا رسول الله اعتقها، قال ائت بها الجارية. فلما جاء جارية عجمية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. أهل البدع ماذا أجابوا عن هذا؟ قالوا اتهموا الرسول، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل سؤالا فاسد، سأل سؤالا فاسدا يناسب عقل العجمية، هذه ما تفهم إلا هذا. الرسول أراد أن يقول من الله، ما أراد أن يقول أين، يقول ما يسأل عن الله بأين، لأن أين للمكان، وأين معناه تجعل الله في مكان، في محدود متحيز، يكون جسم محصور محدود في زاوية في مكان واحد، هذا تنقص، عندهم كفر. اللي يثبت العلو لله يسمونه كافر. لماذا؟ يقول لأنه يقول تنقصت الله، تنقصت الله، كيف تجعله في تحصر في مكان، ماذا أعمل؟ اللي هو كله ذاهب في جميع الجهات، ما يحصر في مكان، اللي يكون في مكان هو الجسم المحدود الحقير المتحيز المخلوق، هذا اللي يكون في مكان. أما الخالق تجعله في مكان، هذا تنقصته وهذا كفر. فهم مكفرون من أثبت العلو. وكذلك أيضا يقول ما يشار إلى الله بالإصبع في السماء، لو أشرت بإصبع وعندك جهمي قطع أصبعك في الحال، احذر أن ترفع أصبعك إلى السماء وعندك جهمي من الجهمية، يقطع أصبعك في الحال. ليه؟ لماذا؟ يقول أنت كافر، أنت مجسم، أنت متنقص للرب. فاتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا سأل الجارية سؤالا فاسدا يناسب عقلها وفهمها. طيب لما أقرها قال أعتقها فنم، قالوا أقرها على جواب فاسد أيضا يناسب عقلها. وإلا الرسول ما أراد أن يقول أين الله فرارا، يقول أراد أن يقول من الله. الرسول ما يعرف يقول من الله، الرسول أفصح الخلق، أين ثلاث حروف من حرفان. قالوا الرسول يريد أن يقول من الله، لكن قال أين الله لأجل أن يراعي الجارية، لأن ما تعرف إلا عجمية، وأقرها على جواب فاسد أيضا. وهكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه، إذ الحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية، ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايث، تارة يقولون هو بذاته في كل مكان، وفي كلتا المقالتين يدفعون أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به. وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه مناقشة لأهل البدع الذين أنكروا علو الله على خلقه ولم يثبتوا لله الأسماء والصفات، مناقشة علمية لا يفكون عنها، مناقشة بالعقل. بعد أن ناقشهم بالأدلة ذكر أن الأدلة على إثبات العلو أفراد تزيد على 1000 دليل وأنواعها كثيرة، وذكر يعني أنواع من الأدلة. قال وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فتحصى ولا ما تحصى؟ قال فلا يحصيها إلا الله. ليش؟ لكثرتها. يعني الأدلة من الكتاب عرفنا ومن السنة، كم ذكر من نوع؟ 6 أنواع، 6 أنواع، وكل نوع تحته إيش؟ تحته أفراد. وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فهي قليلة ولا كثيرة؟ قال لا يحصيها إلا الله لكثرتها. بعد ذلك أراد المؤلف أن يناقش من؟ المنكرين للعلو والمنكرين لصفات الله، وهم من هم؟ الجهمية المنسوبون إلى جهم بن صفوان في أول البيت الثاني، والمعتزلة المنتسبون إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وكذلك أيضا الأشاعرة ينكرون العلو، كلهم ينكرون العلو. طبعا الأشاعرة يسمون 7 صفات ليس منها العلو، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وليس مثل العلو كروه. لكن القدامى كابن الحسن الأشعري وغيره يفسرون العلو بالقدرة، والمتأخرين صاروا مع الجهمية يقولون بالحلول، بعضهم طائفة تقول إنه حل في كل مكان، أنكروا أن يكون الله في العلو، أين يكون؟ بعضهم قالوا في كل مكان، حتى في أجواف الطيور والسباع وطن السباع، ومنهم من قال لا داخل العالم ولا خارجه، يسلب النقيض ولا فوقه ولا تحته، يسلب النقيضين. المؤلف رحمه الله أراد أن يناقشهم مناقشة عقلية، حتى الكافر تدخل معها المناقشة، حتى الكافر لأنه عقل يناقش العقلة، كل عاقل يناقش بهذا، يقول له هذه النصوص التي فيها إثبات العلو، علو الله على خلقه، هل هي حق أو الحق نقيضها؟ الحق لا أخذ عن نقيضها، نقيضها. يقول النصوص التي سمعت كلها تدل على أن الله على علو الله على خلقه، ونقيضها يدل على أن الله ليس على الخلق في داخل المخلوقات، الحق لا يخلو منهما، إما هذا وإما هذا، أليس كذلك؟ لا يخلو إما أن يكون ما اشتركت في هذه النصوص من إثبات علو الله على نفسه، علو الله نفسي على خلقه هو الحق أو الحق نقيضه، والحق لا يخرج عن نقيض، عندنا نقيضان، الحق لا يخلو منهما، لا يخلو من واحد منهما. ما هو النقيض الأول؟ أن الله فوق العرش، فوق المخلوقات، دليله النصوص من الكتاب والسنة التي لا تحصى كثرة. النقيض أن الله فوق داخل المخلوقات، نقيضان. الحق مع واحد منهما، أيهما معه الحق؟ الحق لا يخرج عن النقيضين، فإما أن يكون هو، إما أن يكون الله نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق، إما أن يكون الله فوق الخلق كما يقوله أهل السنة والجماعة والرسل وأتباعهم، أو لا يكون فوق الخلق كما تقوله الجهمية. ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، محايث ضد المباين، المحايث هو الداخل، لا مباين ولا محايث، لا منفصل ولا إيش ولا داخل، المحايث ضد المباين. هذا قل لا يقوله من؟ الجهمية متأخرون، يقول لا فوق العالم ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه، والجهمية الأولى يقولون هو إيش؟ داخل المخلوقات، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان، هذا قل بد الطائفة الأولى. وفي كلا المقالتين يدفعون أن يكون الله، أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، إما أن يكون الحق إثبات أن الله فوق العرش أو نفي أن يكون الله فوق العرش. فإن كان نفي ذلك فوق هو الحق، لو قلت إن نفي كونه فوق العرش هو الحق، نقول لك معلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين، لا أئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك وأخبر به، فكيف يكون هو الحق؟ كيف يكون الحق أن الله مختلط المخلوقات وهو ما دل عليه القرآن، ما تكلم به القرآن ولا دل عليه القرآن، لا نصا ولا ظاهرا، ولا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من الصحابة، ولا قاله أحد من التابعين، ولا قاله أحد من أئمة المسلمين، ولا أئمة المذاهب ولا غيرهم، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه ينفي أو يخبر بأن الله ليس، بأن الله داخل المخلوقات وليس فوق العرش، فكيف يكون هذا هو الحق؟ لا يمكن. ثم قال وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، أما نقل الإثبات وأن الله فوق العرش هذا لا يحصى كثرة، وقلت لكم من الأفراد تزيد على ألف دليل. فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، الآن هذا كله مناقشة لمن؟ مناقشة للذين ينكرون العلو، الشيخ ابتلي بهذا، لا تظنون أن الجهمية موجودون الآن في كل مكان الآن، وفي الزمن أكثر من غيرهم، الجهمية اللي ينكرون العلو موجودين الآن، يدرسون الآن في الجامعات وفي كل مكان، واحد يسأل يقول لأحد مدرس التفسير يقول الله في السماء وفي الأرض، الآن موجودين يدرسون في الجامعات في كل مكان الآن، وفي خارج البلاد إذا دخلت هذه البلاد تجد الجهمية والمعتزلة و جميع الطوائف، بل تجد الاتحادية الذي يقول إن الخالق والمخلوق واحد والعياذ بالله، وتجد الطرق الصوفية، لا تظنون إن هذا غير موجود، هذا موجود الآن، موجود بكثرة، كل هذه المذاهب موجودة بقوة الآن منتشرة، بل أشد من هذا الصوفية الذي يقول بوحدة الوجود ويقول إن الوجود واحد ويقول الرب هو الخالق والخلق، كما قال ابن العربي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف، ويقول عبد رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثته، هذا موجود الآن في كل، إذا خرجت الآن من هذه البلاد في الشام وفي مصر وفي باكستان وفي ليبيا في كل مكان تجد الصوفية، الصوفية لهم طريقة، كل طريقة لهم شيخ يقودهم إلى النار، 20 طريقة 30 طريقة إلى 100 طريقة كلهم توصل إلى النار، كل موجود يقرر هذه العقائد. فيظن بعض الناس أن هذه غير موجودة، أسأل بعض الناس يقول موجودين المعتزلة، هم موجودون المعتزلة والخوارج، نعم موجودين بكثرة. فالمؤلف رحمه الله يقول أما نقل الإثبات عن هؤلاء، نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من يحصل. فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، إن كان الحق هو النفي، نفي أن يكون الله على العرش دون الإثبات، يلزم من ذلك أن يكون الكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، فيلزم من ذلك أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل على الضلال والخطأ. يعني لو قال الجهمي إن الحق هو النفي، نفي الصفات عن الله ونفي العلو دون الإثبات، نقول لهم الكتاب والسنة والإجماع دل على الإثبات وليس في نفي أصل، فعلى قولك يلزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم على الضلال والخطأ، ويلزم بذلك أن يكون المؤمنون لم ينطقوا بالحق في باب الأسماء والصفات، يلزم بذلك أن يكون الرسول والصحابة كلهم على الباطل وعلى الضلال وعلى الخطأ المناقض للهدى والصواب. طيب ومن اعتقد هذا ماذا يكون حكمه؟ من اعتقد هذا فله أوفر حظ من هذا الوعيد الشديد في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يكون مشاق لله ولرسوله ومتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا متوعد بأن يوليه الله ما تولى وبأن يصله جهنم. وبهذا يتبين أن مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أسماء وصفات اتباع لغير سبيل المؤمنين، وهم متوعدون بهذه الآية: نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المقصود بأفراد الأدلة؟ أفراد يعني الدليل الواحد، الأنواع، النوع مثلا تحت 10 أدلة مثل ثم استوى على العرش، هذا نوع تحت 7 أدلة، والفرد مثل الدليل الواحد، الفرد أفراد الأدلة يعني الدليل الواحد، والأنواع النوع اللي تحته عدد من الأدلة، هذا يسمى نوع، والفرد الواحد بنفسه يسمى فرد. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل اسم القديم من أسماء الله وما الدليل على ذلك؟ لا، القديم ليس من أسماء الله، ولهذا أنكر شرح الطحاوي على الطحاوي لما قال عن الله إنه قديم بلا ابتداء. قديم ليس من أسماء الله لكن من أسماء الله الأول، ولأن القديم يشعر بأنه له شيء يسبقه، يسمي قديم إذا جاء الجديد سمي الأول قديم. العرجون كالعرجون القديم، العرجون عرجون النخل، النخل يسمى عرجون السنة الماضية يسمى قديم، والسنة الجاية يسمى جديد، فالقديم له ما يسبقه بخلاف الأول، فإنه الله تعالى من أسمائه الأول الذي لا بداية لأوليته، ويشعر بأن كل شيء آيه إليه من أسمائه الأول وليس من أسمائه القديم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل اختلاف السلف في حل السحر بسحر مثله اختلاف تناقض؟ من يقول أن السلف اختلفوا في حل السحر بسحر مثله؟ السلف اتفقوا على تحريم حل السحر بسحر مثله، هذا لا يحل السحر إلا ساحر. قد بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة، وهي حل السحر عن المسحور، ونقل على العلامة ابن القيم رحمه الله أن حل السحر نوعان: حل بسحر مثله وهذا لا يجوز وعليه تحمل الأدلة، قال لا يحل السحر إلا ساحر، والثاني حله برقية شرعية وبآيات من القرآن وبأدوية وبعقائد طبية فهذا جائز. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد. يقول السلف اختلفوا، من يقول السلف؟ السلف منعوا من حل السحر إلا بحله برقية شرعية وبأدوية وعقائد طبية. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هي أوجه شناعة القول بالتفويض مقارنة بالتأويل؟ السلف يقول: المفوضة شر من المؤول، المفوضة الذين يقولون لا يعلم معاني النصوص إلا الله، ومعاني يقولون معاني ثم استوى على العرش ما ندري شو معنى استوى، كان حروف عجمية ولا يعلم معناها لا السلف ولا الرسول ولا جبريل، إذا قلت ثم استوى على العرش مثل كما لو قرأت كلمة عجمية هذا معناها، وهذا باطل. الله تعالى يقول: فهل من مدكر؟ أمر بالتدبر القرآن، كيف نتدبر ونحن لا نعلم معناه؟ المعنى معلوم: استوى واستقر وعلى وصعد وارتفع، لكن كيفية استواء العرش هذا هو المجهول، أما المعنى معلوم كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول الإمام. من هذه الجهة قال العلماء: المفوضة شر من المؤولة، لأنهم جهلوا الرسول وجهلوا جبريل وجهلوا العلماء بمعاني النصوص. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما المقصود بتعدد القدماء؟ أهل الكلام اصطلحوا على الإخبار عن الله بأنه قديم والإخبار عن المخلوق بأنه حادث، فيقولون القديم والحادث باب الخبر، فالقديم هو الله والحادث هو المخلوق، وقالوا إن بتعدد القدماء يعني بتعدد الخالقين، هذا المراد إذا قالوا يفضي إلى تعدد القدماء يعني تعدد الخالقين. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الذي يؤمن بالألوهية ولا يؤمن بالربوبية يكون مؤمنا؟ لا يمكن أن يؤمن بالألوهية ولا يؤمن بالربوبية، لأن الإيمان بالألوهية من أقر بأنه لا إله إلا الله فقد قر ضمنا بأن الله هو الرب الخالق، ولا عكس، من أقر بربوبية الله قد لا يقر بألوهية الله، لكن من عبد الله وأخلصه العبادة فلا بد أن يقر بربوبيته، ولا عكس، من أقر بأن الله هو الرب الخالق الرازق قد يعبد الله وقد لا يعبده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل فرقة الإباضية والإسماعيلية يقرون بالصفات أم ينفونها؟ الإباضية طائفة من الخوارج، طائفة من الخوارج، وهم على طريقة المعتزلة، على طريقة المعتزلة ينفون الصفات. وأما الإسماعيلية فهي باطنية أشد، لهم الدين مستقل، يقول بأن الدين له باطن وظاهر، ما ليس المسألة مسألة الصفات، مسألة أكبر من الصفات، مسألة الدين، دين مستقل. يقولون هناك دين باطن، دينهم باطن، يعني الإسماعيلية مثل الباطنية يفسرون، ينكرون أولا البعث والمعاد والجنة والنار، كل هذه يقولون ما لها حقيقة، هذه أخبر بها الرسل من باب الكذب على الناس، يكذبون على الجمهور حتى يتعايش الناس بسلام، يقولون في يوم القيامة وفي جزاء وحساب وجنة والنار حتى يتعايش الناس بسلام، ولا ما في جنة ولا في نار. ويفسرون الصلاة، والصلاة يقولون لها باطن وظاهر، فالصلاة ظاهرها صلاة المسلمين صلاة الخمس، وباطنها معرفة أسرار شيوخهم، عرفت أسرار شيوخ هذه الصلاة. والصيام له باطن وظاهر، فالظاهر صيام المسلمين الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والباطن كتمان أسرار شيوخهم، هذا عندهم الصيام. والحج له باطن وظاهر، فظاهره حج المسلمين إلى بيت الله الحرام، قال هذا اللي عليهم المسلمون يسمونها العامة، وأما الخاصة فمعناه معنى الحج السفر إلى شيوخهم، هذا دين مستقل، هذا مع الباطنية، نسأل الله العافية. يقول شيخ الإسلام: أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى باطنية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي اعتبار الصراط من المسمى الواحد الذي له أسماء مختلفة، فهل هو من هذا الباب أم من باب ذكر تفسير الاسم ببعض أنواعه؟ لا، من باب ذكر الشيء بمعاني متعددة وهو واحد. الصراط المستقيم، بعض العلماء قال الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم قال هو الرسول، بعضهم قال هو العبودية لله، بعضهم قال هو طاعة الله ورسوله، كل حق. فمن استقام على الإسلام فهو على الصراط المستقيم، ومن اتبع الرسول فهو على الصراط المستقيم، ومن عبد الله فهو على الصراط المستقيم، لا منافق بينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بما يجاب على القبوريين الذين يقولون عن أهل السنة: أنتم تمنعون من الصلاة في المكان الذي فيه قبر، وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ من يقول هذا؟ أثبت هذا، عليك الإثبات. من يقول نصلي فيه وفيها القبور؟ الحجرة ما تسع، خلاص لما صارت فيها القبور خلاص امتلأت الحجرة، حجرة صغيرة انتقلت عنها، هذا كذب. ما قال إن عائشة تصلي في الحجرة فيها قبور، هذا كذب، خلاص انت الحجرة امتلأت، ما تسع إلا القبور الثلاثة، ما في مكان للسكنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من فرنسا، يقول: إذا كانت الأدلة واضحة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة وأقوال السابقين، فمن أين أتت هذه العقائد الفاسدة التي تنفي العلو عن الله سبحانه وتأول هذه التأويلات الباطلة؟ تأولهم من عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة ومناهج أهل الفلسفة وأهل الجدل، كلها آراء، يعني عارضوا كتاب الله وسنة رسوله بآرائهم وعقولهم الفاسدة، وصاروا يقولوا بعقولهم يصح كذا ولا يصح كذا، حكموا العقول وسول لهم الشيطان وأملى لهم. لعل نقف على هذا الساعة، وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.